وقود وقعت له وقود وقعت له وانضاب مجاري وقعة ثرية من مادة نفيسة جدا وثمنها يعني باهظ جدا، ولكن على شكل تمثال، على شكل يعني صورة رأس النصف العلوي للصورة، وهي من مادة خام يعني مادة ليست رسم، ليست رسما. فقلت له لو قطع الرأس فهل يعني قيمتها تبقى؟ هل القيمة في المادة أم القيمة فيها؟ قال لا، القيمة تزول، يعني لو قطع الرأس ما تبقى لها تلك القيمة. فهو يسأل يقول ماذا أفعل بها؟ ما هو الشرع؟ يعني ماذا يجيز للشرع أن أستفيد من مثل هذه القطعة؟ الأمر واضح، بارك الله فيك ولا أخفف. إذا كان مؤمنا حقا يقال له اشتري بها غرفة في الجنة وحطمها أسوة بنبيك عليه السلام حينما حطموا الأصنام التي كانت في مكة. والحقيقة أنه دور الآثار اليوم التي تنتشر، وأخشى ما أخشى أنه تصل إلى السعودية دار التوحيد، يعني قائمة على محاربة التوحيد، لأن هذا الاحتفاء والاعتناء بالأصنام كآثار قديمة معناها معاكسة لهدي الرسول عليه السلام، وهذا كله من آثار المادية، لأنه فعلا هي لها قيمة من ناحية المادية لا تقدر يعني بثمن، لكن الإسلام لا يقيم وزنا مطلقا للماديات مقابل الروحيات إذا صح التعبير. ولذلك هذا الرجل ينصح بنصيحتين، إحداهما يعني أنفع له بالأخرى، وهو ما ذكرته آنفا، أنه يكسر هذا الصنم ويتغي الأجر عند الله عز وجل، ذلك خير وأبقى. النصيحة الثانية ما أشرتم أنتم له بها وهي أن يكسر الرأس ويحطم الرأس على تحطيم، ويقدم هذا التمثال دون رأس، فإن جاءته بفائدة مادية فبها، وإلا الآخرة كما قلنا خير وأبقى.